لتجزي الذين أسرعوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اشتغل. لو أنت Yeah. وأن إلى ربك المنتهى. نعم Oh. يا رسول الله Thank you. وأنتم

Yeah.